الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: أريد منكم نصيحة وتوجيها في طلب العلم. يقول: فأنا أحب أهل العلم وقد سافرت إلى عدة دول من أجل طلب العلم، ولكني أشعر بالكسل بعد يوم أو يومين. أريد توجيها منكم حفظكم الله، علما أنني مبتدئ في اللغة العربية. الحمد لله رب العالمين، هنيئا لك هذه العزيمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسدد قلبك ولسانك وأن يهديك لطريق التعلم الصحيح، وأن يأخذ بناصيتك للبر والتقوى، أنت وسائر طلبة العلم بل وسائر المسلمين على وجه الأرض. وصيتي لك في عدة أمور: الأمر الأول، التجئ إلى الله عز وجل وأكثر من الانتراح عند عتبة بابه بكثرة الدعاء والإلحاح عليه بأن يوفقك وأن يأخذ بناصيتك للبر والتقوى، وأن يفتح قلبك للعلم، وأن يشرح صدرك له، وأن يقوي حافظتك، فإن الدعاء هو بوابة العلم الكبرى، والافتقار إلى الله عز وجل من أعظم الصفات التي ينبغي أن يشتمل عليها خلق طالب العلم. فلا تغتر بقوة حفظك ولا بوفور وقتك ولا بكثرة كتبك ولا بكثرة مشائخك، وإنما عليك أن تظهر الافتقار لله عز وجل وأن تلح عليه بأن يوفقك. فإني ما رأيت لطالب العلم مثل الدعاء، ما رأيت لطالب العلم مثل الدعاء بالتوفيق والسداد. فابتغل إلى الله عز وجل أن يقوي عزيمتك وأن يبعث نشاطك وهمتك وأن يثبتك وأن يسر لك الطريق وأن يقوي حافظتك في العلم وأن يجعلك من العلماء الراسخين وأن يأخذ بناصيتك للبر والتقوى. إياك أن تغفل هذا الباب، فإن هذا الباب به وصل كثير من العلماء إلى أعلى مراتب الرسوخ في العلم، إنما كان ما بدأ طريق العلم الذي سلكه هو الدعاء، هو الدعاء. دعوا الله عز وجل ووافقت بابا من السماء مفتوحا فاستجاب الله دعاءهم فأخذ بنواصيهم حتى صاروا من أعظم العلماء الذين لا تزال الأمة تتفيأ ظلال أقوالهم واختياراتهم ومؤلفاتهم، وإنما كان سبب ذلك الدعاء. فإياك أن تستهين بالدعاء، وإياك أن تستنقصه أو أن تستبطئ الإجابة أو الأثر. الأمر الثاني، عليك بملازمة العلماء في حلق الذكر، وإياك أن تعتمد على القراءة في أوائل طريق الطلب. عليك بالعلماء حتى يعرفوك كيفية الطلب وكيفية طرق المسائل، وحتى تتعلم منهم السمت وطرح المسائل، وحتى يعطوك مفاتيح العلم. فإياك أن تزهد في حضور حلقات المشائخ والعلماء، فهذا هدي السلف، فقد كان السلف رحمهم الله يجثون بالركب طويلا عند علمائهم ينهلون من علمهم الصافي ويتضلعون من معينهم العذب الشافي الكافي حتى يصلب عودهم في العلم، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة القراءة والاطلاع والتحرير والتحقيق وكثرة جرد المطولات. فعليك بالعلماء، إلزم حلقاتهم وأبشر بالخير. والوصية الثالثة، إياك وتضييع الأوقات، وإياك وإهمال الترتيب في الوقت. فإذا عندك أمران، إياك أن تضيع وقتك وإياك أن تهمل الترتيب فيه، لأن كثيرا من طلبة العلم تمر عليه اللحظات من غير استغلال لها في طلب العلم، بينما نرى أن بعض الطلبة عنده نهمة ولكن ليس عنده ترتيب، فيقرأ كيفما اتفق ويحفظ كيفما اتفق ويراجع في أي وقت شاء. فإذا عدم الترتيب هذا لا ينفع في الطلب ويعيق الطالب، وكذلك ضياع الأوقات. فإياك من ضياع الوقت وإياك من عدم الترتيب. فضع لك جدولة تعرف متى تحفظ وتعرف ماذا تحفظ وتعرف متى تراجع وتعرف كيف تراجع وتعرف متى تحضر حلقات المشائخ ومتى تهتم بشؤون أهلك الخاصة حتى لا يطغى جانب الطلب على جانب الأهل ولا جانب الأهل على جانب الطلب. فإذا رتب وقتك، اعرف وقتك، وضع لك جدولة يومية، وسوف ترى بإذن الله بعد زمان يسير إذا اتبعت ما قلت لك من هذه الأمور الثلاثة، سوف ترى أنه تغير ميزان تحصيلك للعلم بإذن الله عز وجل. فإذا الوصية الأولى كثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، والوصية الثانية الوصية بحضور حلقات العلماء وعدم الزهد في الجثو بالركب في رياض العلم. المسألة الثالثة ترتيب الوقت والمحافظة عليه، والمحافظة على هذه الجدولة والترتيب، والله أعلم.